ايوه فأغلب الدعاء من خريجين الأزهر. نرى ان نشوف هذول الجماعه اللي هنا طيب نتقابل معهم ان شاء الله في الجامعه ان شاء الله. الحمد لله انا اخذت اثنين من الشباب اثنين من الشباب من هنا من الاردن من هنا اي واحد مسكت رئيس قسم الشؤون الاداريه والماليه. اثنين البانيين؟ لا اثنين اردنيين. نتكلم عن البانيين يعني عن البانيين لان هؤلاء كانوا يترددون علينا. بس قلنا اذا ضبطنا المكتب والاستاذ يعلم هذا وكانوا ياخذون اشرطه باللغه الالبانيه ويوزعونها هناك في البانيا. ولما ذهب الى هناك قال بانه وجد اثرا طيبا لهذه الاشرطه. ما شاء الله. فهم يتكلمون البانيه ويسالونني بلغه الالبان واجيبهم كذلك بها. اي نعم. وعندهم اشرطه وزعوها الى هناك. الحمد لله. وعملوا دعيه طيبه فلو ذهبوا بانفسهم وكلفوا ان يقوموا بالدعوه هناك بتكون هؤلاء فائدتهم اكثر بكثير من جدا. نقابلهم ان شاء الله ونرسلهم ان شاء الله باذن الله.